الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر الإكرام والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا إلى دار السلام بطاعة الله وتقواه واجتناب المعاصي والآثام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على ذي الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إن الله تعالى قد جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين للطيبات، والمسلم المستقيم يجتنب كل خبيث نهى عنه الشرع الحكيم، ألا وإن أعظم الخبائث الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس إلا بالحق وأكل الربا وأخذ مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات العفيفات والزنا والفجور والخنا وأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة أو بالغصب أو الاحتيال أو بالغش والكذب والتلويض والبيوع المحرمة، ومن ذلك الغش التجاري وبيع الأرضية والأدوية الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في الحديث الصحيح، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، وجد الطعام مخلوطا بماء ليثقل أثناء البيع، هذا غش. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. لا يسير على طريقة الإسلام ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الغشاش لا يسير على طريق ولا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم ليس هذا طريقه، طلاب الآخرة ليس هذا طريقهم. من الخبائث يا عباد الله بيع الخمر وشراؤها وتعاطيها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ليس فقط الذي يشرب، كل من يشترك ويعين على هذه المعصية يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من الخبائث، ونهى عن التداوي بالخبيث لما فيها من أضرار على صحة الإنسان وسلامة دينه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أن خروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة الله وقوع في المعصية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوالي الخبيث، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. عباد الله، إن الاستعمال الخبيث وتناوله والتعامل به آثارا خطيرة